إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من نظرة شرعية. ولا زال حديثنا موصولا في السياق العام في صد تلك الهجمات المتوالية التي تأتي من كل جانب، على حد ما قال أبو الطيب المتنبي: فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. من كثرة ما يأتي من سهام من كل جهة، فإن السهام الآتية متأخرة تتكسر على النصال التي سبقت، لا تصل إلي لكثرة الطعون وكثرة الهجوم وهكذا. وقد فتح أهل الباطل جميعا باب الصراع على أهل الحق، وتكالبوا وتكاتلوا عليهم من كل جانب. فبينما نرى الروافض أعداء الله عز وجل، شر من وطئ الحصى، يسبون أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ويجب علينا أن نذب عن عرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس فينا خير إن مس عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطرف، لسنا بمؤمنين. في نفس التوقيت يسخر هذا النصراني المتعصب من دين الله عز وجل ومن شعائر دينه. في نفس الوقت تقوم تلك الهجمات المتوالية على المنهج السلفي وعلى الجماعات الإسلامية في مصرنا المحروسة، حتى تنفر الناس منهم لما رأى أعداء هذه التيارات من ذلك القبول الجانح وهذا الانتشار الكاسح لهذه المناهج المعتدلة جدا التي هي الإسلام في لبه وصورته الصحيحة، دون ما أي خروج أو ابتداع أو تشويه أو تشويش. فلما أغاظهم ذلك رأيتهم يصوبون السهام من كل جهة. وتكلمنا في حلقة ماضية عن تلك المؤامرة، وبل لم نكن نحن الذين كشفناها، إنما كشفها الجورنال الوفد، صحيفة الوفد نشرت تفاصيل هذه المؤامرة التي أمر فيها أصحاب الصحف القومية والصحف المستقلة والقنوات الإعلامية المشبوهة التي تحارب التوجه الديني وتدعم التوجه العلماني والليبرالي الذي ضيع البلاد. ما بلدنا أصلا معلش بتحكم من أول الثورة القديمة بأي ملة؟ يعني إحنا ديارنا تحكم بأي شريعة؟ من أول عبد الناصر ومرورا بالسادات وحسن مبارك، كانت تحكم بالشريعة الإسلامية مثلا؟ يعني لا، ما بتحكم بالعلمانية. هؤلاء الذين يحكمون علمانيين، لا ليسوا أصحاب توجهات شرعية. يعني مهما كذب علماء السوء وقالوا إن الدين مطبق والشريعة قائمة، وعن هذا كله كلام غير صحيح بالمرة، ويستطيع الرد عليه صغار الطلبة مش العلماء الكبار ولا حاجة. فإحنا بنحكم بهذا منذ وقت طويل، ونحيا شرع الله تعالى من يوم أن نحيا القضاء الشرعي. ودي نقطة لعل البعض لا يأخذ باله منها، يعني البعض لا يعرف مظاهر الحكم الإسلامي يظهر في إيه. طب ما الناس بتصلي صح، وناس بتصوم، وناس بتحج، ما حدش بيمنعهم. يقول لك هو في حد منعك تصلي؟ حد منعك تصوم؟ هو حد منعك تعمل اللي انت عايزه؟ ما انت حر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا يكره في الدين. في حد راح يصلي مرة ما قالوا ارجع فيش صلاة النهاردة؟ لا، أمر الشريعة أوسع من ذلك. ده جزء، دي مسألة العبادات، دي ده باب من أبواب الشريعة، وفي أبواب أخرى كثيرة جدا. المعاملات دي باب من أبواب الشريعة، الحدود والعقوبات هذه المسائل أيضا من أبواب الشريعة. فهو فقط المطبق الآن أو المسموح به للناس العبادات بس، لكن هل الاقتصاديات في بلادنا تمشي على نمط الشرعي؟ يعني هل يمنع الحرام في المسائل الاقتصادية ويحذر منه ولا يسمح بالتداول في مثل هذه الأعمال المحرمة، ويباح الحلال فقط أو يسمح بالحلال فقط؟ هل التحاكم عند الاختلاف يكون إلى شرع الله؟ هل تطبق الحدود الشرعية؟ ما مش ممكن أبدا، يعني يمكن لا يمكن لعاقل ولا لشخص رزق ذرة من العقل أو شم رائحة الدين بأنفه إن هو يعني يرى كلام الله عز وجل وأمره ونهيه في اتجاه وحياة الناس في الاتجاه الآخر. إحنا المطلوب منا الآن بكل صراحة للأسف وحاجة سيئة للغاية، يعني اللي بيحصل الآن دوت وهذه المحاولات التي ولهذه المناهضات للشريعة أمر في غاية القبح لا يتصور أساسا. ده هناك تحضرني كلمة للشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمة الله عليه، وكان أحد فرسان معركة تطبيق الشريعة في السبعينات أيام الإمام الراحل الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر رحمة الله عليه، وإحنا بنترضى وهو على الشيخ عبد الحليم محمود نترحم عليه مع أنه كان أحد أكابر الصوفية، عشان بس الجماعة اللي بيخترعوا بيألفوا بيكذبوا ويلبسوا على الناس ان احنا خلافنا مع الصوفيه او مع هؤلاء في هذه المسائل، او لما نرد على فلان او علان قصدنا الصوفيه والسلفيه، ده كذب مش صحيح. نردنا على هؤلاء الذين ضيعوا دينهم لانهم زوروا الدين، ضيعوا الدين مش لانهم صوفيه ولا حاجه، دي قضيه ثانيه يعني. والا فالشيخ عبد الحليم هو راجل صوفي نخالفه طبعا في مسائل كثيره، ولكن في نفس الوقت نحفظ له حقه ونعتقد أنه رجل كان من رجالات الإسلام الذين وقفوا وذبوا عن كثير مما كان يمكنه الذب عنه. يكفي وقوفه في مسألة الأحوال الشخصية ورده على السادات وعلى قانون جيهان، ويكفي وقوفه في مسألة تطبيق الشريعة وقفة شديدة، وجمعه مجمع البحوث الإسلامية في سنة 78 ووضعه الدستور الإسلامي الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه. ده لا يعرفه عامة أبناء الجيل الشباب اللي هم نشأوا بعد ذلك. الشيخ عبد الحليم في سنة 78 جمع مجمع البحوث الإسلامية وعملوا دستور إسلامي وعملوا قانون إسلامي، وأدخل الدستور مجلس الشعب ولم يخرج من ساعتها، ردم عليه. فالقضية كبيرة. فالشيخ صلاح أبو إسماعيل هو والد الداعية الشيخ حازم مرشح الرئاسي، نسأل الله أن يوفقه وأن ينفع به العبادة والبلاد وأن يمكن له. وهذه ذرية بعضها من بعض، هذا البيت معروف بجهاده في سبيل الله منذ قديم. فوالده الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمة الله عليه كان له كلمة طيبة جدا صراحة، عندما أقرأها يهتز لها قلبي. فإنه كتب مرة وقال وهو يتوجع من تنحية شرع الله عز وجل عن حياة الناس، مع أن هذه مسألة أبجدية، هذه من أبجديات الإسلام، يعني مش محتاجة الكلام الكثير اللي بنحكي فيه للنهار، وإن إحنا نقول قال فلان وقال علان وأصل وفصل، مش محتاجين هذا كله. ده أمر بدهي أبجدي، ده أي حد من خلق الله تعالى ولله المثل الأعلى لما بيصنع صنعة بيبعت معاها الكتالوج بتاعه، يعني اللي بروح يجيب تلاجة بيجيب غسالة بيجيب عربية بيجيب خلاط بيجيب أي حاجة كبيرة كانت أو صغيرة، بيلاقي معاها الدليل بتاعها، كتالوج هتمشي إزاي، دي هنشغلها إزاي، وإمتى تفسد وإمتى تصلح وإرشادات التشغيل. فكيف يظن أن الله تعالى خلق الخلق وألقاهم هكذا أملا تركهم بلا شريعة؟ يبقى قطعا بعت معاهم شريعة. فكيف يتصور بعد ذلك بدل بعت معاهم شريعة ينفع بقى أنا أسيب شريعته دي اللي هي الكتالوج بتاعنا وأجيب حاجة تانية؟ يعني واحد يروح يجيب تلاجة وروح شغلها بكتالوج الغسالة يحط فيها يغسل في التلاجة مثلا. ما هذا الذي يحدث الآن بالضبط، هو ذلك. الله تعالى خلق وشرع وأمر لصلاح هذا الخلق أن ينفذ هذا الكلام بهذه الطريقة، هذا التشريع. فجماعة المغفلين يتركون شرع الله، الكتالوج اللي ربنا نزله معانا، ورايحين يجيبونا كتالوج غسالة نشتغل بيه، حاجة مش بتاعتنا خالص، ما لهاش علاقة، وضعها واحد ما بيفهمش، مش شغال في الحتة دي قبل كده. خلونا الوضع ده مين اللي عمله؟ ده راجل وثني، راجل جماعة الصليبيين نقلوه عن الوثنيين، هو لا يصلح لهم ولا له ولا لأحد قط، إنه قاصر جدا. فهنا احنا محتاجين الكلام ده كله، وانا محتاج اقعد افهم الراجل اللي جايب كمبيوتر، اقعد مضطر اعرف افهمه 5 سنين ولا 4 سنين ولا 40 سنة، اقعد اشرح له اقول له يا عم الحاج انت معاك الان كتالوج غساله، ده كمبيوتر، ما ينفعش لو حبيت تشغل الكمبيوتر بكتالوج الغساله هيبوظ، هتحط في ميه ازاي؟ ما ينفعش. افهم، مش عايز يفهم برضه الا مصر وعايز يحط فيه الغسيل وعايز يغسل في الكمبيوتر. الله، ده مجنون رسمي. الذي يحدث الان بالضبط هو ذلك. عمالين نقول للناس يا جماعه مش ممكن، تكلموا في ايه؟ ده شرع الله اللي ربنا نزله علينا، وهو اللي خلقنا وما ينفعناش غيره. ما تحطليش حاجه تاني جنبه، ما فيش حد تاني يفهم في هذه الصنعه الا الله. ما حدش خالص خلق قبل كده بشر ويعرف ايه اللي ينفعهم الا الله. عندكم حد خلق بشر غير ربنا؟ ونجرب كلامه نقول والله اها قول اخر؟ فيش حد غيره. ولهذا ربنا قال الا يعلم من خلق. شوف بكلم اللي بيفهموا بقى، بقول لهم ألا يعلم من خلق؟ ده هو اللي خلق، وهو اللطيف الخبير، لطيف خبير رحيم بهم وخبير بما يصلحهم. فيقول لك لا والله مش هينفع، أصله فصله بتاعه، وإحنا هنجيب بالكلام الراجل الجاهل دوت اللي واخد من الوثنيين عشان يطبقوا عليكم. الله، إيه ده؟ مش محتاجين لهذا. فكان الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمة الله عليه بيقول يعني ما كنت أتصور أبدا أن يكون كلام ربنا مقدسا في المصحف فقط، فإذا أريد له أن ينتقل للواقع ليطبقه الناس احتاج أن يأخذ رأي عبيده في ذلك. ربنا كلامه في المصحف مقدس، فيها خلاف ما فيهاش خلاف إلا عند الملاحدة والكفار بقى، اللي مش عاجبهم بقى القرآن بقى خالص. قلت لي كفار، اللي يعترض على القرآن أهو مش عاجبه القرآن ده كافر، فاش قولان. فبقول أنا مش متصور أن يكون القرآن ده كلام ربنا مقدسا في الكتب في المصحف، فإذا قيل لنا تعالوا بقى نستخدمه وننفذ أمره المقدس هذا، أن إحنا ربنا منتظر أو يحتاج كلامه أن يؤخذ موافقة البشر على هذا. هذا الذي يحدث، يقول هذا الشيخ صلاح أبو إسماعيل، يقول ولكن هذا للأسف الذي يحدث الآن. فإننا حتى ننفذ كلام ربنا ونطبقه ونجعله واقعا ملموسا وننفذ أمره ونهيه، نحتاج إلى أن نأخذ كلامه وندخل به إلى مجلس الشعب ونقول يا جماعة يا عمال ويا فلاحين ويا فئات ويا مش عارفين، ياريت توافقوا أن كلام ربنا يمشي علينا. فلو قالوا نعم يمشي كلام ربنا، لو قالوا لا يضرب بكلام ربنا عرض الحائط. ده يحصل؟ ده مش عيب ان ده يحصل اصلا؟ اليس هذا عيبا؟ ثم يذكر ان هو مره دخل بعض الاقسام ولا بعض الاماكن دي، فوجد جماعه من المومسات نساء قاعدين، فسال من هؤلاء؟ قيل دول بتوعوت الاداب، قبضوا عليهم ومسكوهم في وضع اوضاع مخيله. طب فين اللي كانوا معاهم بني ادمين الذكور اللي معاهم؟ ما هو للأسف إن لو كان القانون بيقول كده، لو قبضوا على واحد بيزني مع واحدة يتقبض عليها هي، وهو لو أقر إن هو كان بيزني معاها يبقى شاهد، مفيش مشكلة، إن هو القانون لا يمنعه إن هو يزني، القانون لا يجرم الزنا، لا يجرمه، دي مش جريمة أصلا. يعني خلي واحد مسكوه بيزني في واحد ودوهم البتاع، القاضي يحكم عليه بإيه؟ إيه القانون؟ إيه القضية يعني؟ هقول لك والله ما فيش عندنا للاسف حاجه. هيعملوا في ايه بقى دوت؟ ما يعملوش في حاجه. فهلك سبحان الله، يعني هو الراجل يزني عدي هي تزني تتمسك؟ هم فين بقى يا جماعه بتوع حقوق المراه وحقوق والمساواه ولا ده كلام على المعده؟ فوضع فعلا عجيب. يعني يحكي لنا التاريخ حادثة وقعت لأعرابي، جماعة دول اللي بيتكلموا عاملين نفسهم الآن فلاسفة وفقهاء دستوريون وقد كده ألقاب قد كده تحت أساميهم وهي لا تغني عنهم شيئا، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، يقول لك ده الفقيه الدستوري وهو لا يعرف حاجة أصلا. فقيه إيه ده اللي مش عارف يفهم كلام ربنا، اللي مش متصور أن كلام ربه ملزم له ويلزمه كلام عبد مثله. لو عرض عليه الآن، لو وقف في المحكمة والقاضي قال له أو البتاع ده الدستور ولا القانون بيلتزم به، ما يقدرش خلفه، ما يقدرش، وكلام ربه وراء ظهره ما يلزموش، مش بتاعنا. فقيه ده بقى وبتاع إيه؟ فهذا دول ما حصلوش الأعراب، الأعراب اللي هم الأجلاف لم يحصلوهم، ما بلغوش مبلغهم. هذا الأعرابي مرة يسير فيلقى عامر بن شراحيل الشعب أحد أئمة التابعين الكبار، فالراجل الأعرابي ركب على القعود بتاعته على الناقة ورايح يسيح في الأرض، رايح يعني يشتغل يأكل عيش، فلقي عامر بن شراحيل الشعب فاستوقفه، وقف معاه بيتكلم رايح فين راح اشتغل، طب انت القصه الروايه الحكايه. قال له الرجل الاعرابي: هل تحفظ شيئا مما انزل على محمد؟ قال له: انا مسلم بس مش عارف حاجه، لسه جديد في الاسلام. هل تحفظ شيئا مما انزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حافظ حاجه من القران؟ قال له: نعم حافظ. قال: تبقى علينا اي حاجه، سمعني اي حاجه من كلام ربنا، مشتاق، سمعني اي حاجه عندك. فقرا عليه الشعبي سوره الذاريات حتى بلغ إلى قول الله سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالأعرابي قال له: هذا كلام ربنا، الكلمة دي بتاعت ربنا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، دي من كلام ربنا؟ قال له: أيوة يا عم، دي في المصحف اهي، وأنا ألف من دماغي، ده قرآن. قال: هكذا قال المليك، ده كده ربنا بيتكفل، بيقول أنا رزقكم عندي، ما حدش بقى يشيل هم، ابذل ما عندك من أسباب والرزق ده ما مكفول، خلاص سيأتيك رزقك، اعمل عليك وخلاص، تعبش نفسك. فالعربي يقول له: أهذا كلام المليك؟ قال له: كلام المليك. خلاص نازل من على الناقة وذبح الناقة ووزعها في الرائح والغادي ورجع إلى إلى إلى إلى قبيلته. وبعد كم سنة كده الشعب بيلف في بيطوفوا بالبيت، فاستوقفه رجل لم يعرفه الشعبي لأن شكله تغير، رجل نحيل صار مثل الخيط، لأنه عامل زي الفتلة كده، على حد ما يقول المتنبي: كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. ولو أنا بلغ بي النحول مبلغا أنه لولا سماعك صوتي ما تعرفنيش، تقول صوتك جاي منين، أنت مش شايفني بس سمعني بس، ده فين الرجل ده، شبح يعني، خيال. فرأى الشعبي رجلا كأنه خيط رفيع قوي، فاستوقفه فقال له: ألست عامر بن شراحيل الشعب؟ مش أنت الشعب؟ قال له: أيوة نعم. وأنت بقى مين حضرتك؟ قال له: أما أنا سيتني، أنا الذي لقيتك يوم كذا وسألتك عن كلام ربنا، فقرأت علي قوله: في السماء رزقكم وما توعدون. فقال له عامر: وكيف رأيت؟ تبع أنت سبتني وذبحت الناقة ووزعتها في ناس ورجعت بلدك تاني، كيف رأيت؟ قال: وجدت ربي صادقا كريما، لقيته فعلا كما قال، رزقي جالي وأنا قاعد هناك، مش لازم أسافر ولا حاجة، اشتغلت في بلدنا يعني وعشت وأكلت وشربت وما متش ولا حاجة، وجدت ربي صادقا وكريما. هل عندك مما أنزل الله تعالى على نبيه شيء آخر؟ حافظ كمان حاجة غير اللي سمعتها منك؟ قال له: أيوة طبعا، أكمل لك بقى الصورة. فقرأ عليه السورة فأكمل، فإذا بعد هذه الآية قول الله سبحانه: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تعرف معنى إيه الآية دي؟ هذه الآية قسم من الله سبحانه، ربنا بيقسم بعد ما ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ده خبره بيخبرنا، ربنا بيخبرنا إحنا، بيقولنا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فكأن الله تعالى يعلم أنه لن يصدقه كثير من عباده، مش هيصدقوا الكلام ده خالص، يقول لك: إزاي يعني في السماء؟ وهل تمطر السماء ذهبا؟ كان بيقول لك كده البعيد المخلوع، يقول لك: إن السماء لا تمطر ذهبا، فربنا أقسم لهؤلاء لهذه الأشكال، قال فورب السماء والأرض إنه لحق. ده كلام حق، ده مش كلام مجازي ولا كلام عروض من غير واقع، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني حاجة مشاهدة ملموسة واقعية كما تتكلمون أنتم. فلما سمع ذلك الأعرابي جن جنونه وأخذ يصيح ويقول من ذا الذي أرغم الجبار حتى حلف؟ يقول ربنا بيحلف لنا ليه؟ ما احنا مصدقين، والله إنا لنصدقه. لمن يحلف؟ من ذا الذي أرغم الجبار حتى حلف؟ وأخذ يصيح حتى غشي عليه، فجاءوا يحركونه فإذا قد مات. الرجل ما استحملش قلبه، مات فيها دي. الرجل عنده قلب مش مستحمل، الله إزاي ربنا يحلف لي يعني؟ هو أنا أطلع إيه أصلا؟ ده أنا ولا حاجة، فكيف يحلف؟ فكيف أنتظر حتى يحلف الله لي وأنا مش مصدق ولا إيه؟ مع أني ما صدقت. لكن الله تعالى لطيف بعباده، رحيم به، بفهمهم برضه وبيحلف لهم وأكد لهم. ومع ذلك كما قلت ليس فينا رجل رشيد من أمثال هؤلاء، ما عندناش واحد يساوي هذا الأعرابي اللي ما حدش عارف اسمه للآن، وفي صدقه ويقينه وتمسكه بما سمع، سمع آيتين مات عليهم، عمل بهم حتى مات. فالذعر المنشور بين الناس من الشريعة حمل كثيرا من هؤلاء الحمقى إن هم يتزيدوا على دين الله عز وجل، يخترعوا كده سوءة مش موجودة أصلا ويجوا ردوا عليها. ده ما حصلش أصلا. يعني يقول لك إن الدين مثلا هيقطع الودان، زي المجرم الأحمق لما حصل حادثة قطع الأذن اللي كانت في الصعيد دي، ما نعرفش مين يطلع ودنه أصلا. طبعا هم من باب الطاقة، لك السلفيون يقطعون الأذان على طول كده، يعني عارفش عارف إذا هو سلفي ولا سلفي ولا حاجة اللي عمل كده. المهم وخليه يا أخي سلفي، يعني هو واحد يحاسب عليه الناس جميعا، لو إن واحد ضابط ولا واحد في أي مهنة، دكتور سرق كلية واحد، يبقى أطباء كلهم حرامية ونعاقبهم كلهم مثلا؟ يعني ولا نقول واحد حرامي دكتور حرامي وينبغي أن يعاقب؟ المنطق يقول كده، يعني لو إن واحد دكتور حرامي سرق كلية واحد لن نعاقب الأطباء جميعا، ولن نقول الأطباء كلهم لصوص في ناس صالحون، سنقول هناك طبيب لص ينبغي أن يعاقب. فكذا لو سلمنا أن سلفيا قطع أذن هذا المجرم فيتقال والله سلفي قطع أذن رجل وينبغي أن يعاقب، ومش علاقة خالص بقى بالملة كلها بقى، والسلفيين كلهم مش السلفيين. وطبعا طلع الأحمق يكتب في بعض الصحف السيارة السلفيون يقيمون حد قطع الأذن. حد إيه؟ حد إيه ده إن شاء الله؟ ده حد ولا سبت؟ ولا حد ولا سبت طبعا. وفي حاجة اسمها حد قطع الأذن عندنا في الشريعة؟ وبقى يطلع بقى جماعة بقى اللي جاهزين من ناحية يقول لك وقطع الأذن دي جريمة ووحشية يا عم على مهلك على رسلك حلمك شوية. هو ده حصل أصلا؟ عشان وهم أصلا طول عمرهم كده ومتشددين وعاملين ومسويين، على رسلك تمهل. وده ثبت؟ ده حصل؟ فهم يعملوا أي حركة، يألفوا أي تخريفة ولا حاجة. وبرضو قال لك ده جماعة السلفين بيهدوا المقابر وبيهدموا الأضرحة، وده حصل؟ ما حصلش. وفورا يطلع الجماعة اللي هم إياهم دول اللي بتلككوا يقول لك ولا يجوز هدم الأضرحة، وأين المسامحة، والإسلام دين الرفق ودين الحب ودين المش عارف إيه ودين إيه وبتاع إيه. الله، وده حصل الأول؟ قبل أن تبادر بالرد كده وبحرقة تثبت أن الله تعالى قال فتثبتوا. لما يثبت أن ده حصل هيبقى ده فعل فردي، رد بقى على الفرد اللي عمل كده وروح عاقبه مع نفسك، لكن لا تحمل الطائفة كلها تبعت خطأ فردي من واحد هو لم يحدث أصلا منه. فبنفس هذه الطريقة الممجوجة دائما ما يرد أهل البدع وأهل الضلال على أهل الحق. أهل الباطل كان دول عمرهم، وأهل البدع يسموا أهل السنة مجسمة. مجسمة يعني عايزين يقولوا إن هم بيجسموا ربهم، إن ربنا عندهم جسم. طبعا هذا باطل، ما فيش أبدا على وجه الأرض سني واحد يعتقد هذا، ولو اعتقد هذا واحد كفر. ده كلام بدهي. فهو المبتدع يحاول يلبسك العمة، يقول لك ده هم بيقولوا ان ربنا جسم وعليه، يقول لك هم كفار وهم مجرمين وهم لا ينزلون وهم انا ما بيفهموش. لا استنى استنى بس شوي، قبل ان تبدا بوصله الردح دي اثبت ان هم بيقولوا كده فعلا. فاحنا محتاجين قبل ما نسمع اي تهمه من اي حد على اي حد، سواء كان سلفي ولا اي طريقه، نحن نتاكد ان بالفعل هذا الكلام اللي بيرد عليه الراد دوت بالفعل من عقائد القوم او ده من كلامهم. ده الانصاف على الاقل. الانصاف يقتضي ان لما ارد على حد اخذ من كلامه وارد عليه، ما اجيبش كلام حد تاني من اعدائه والله، فاكيد اكيد طبعا بيالف عليه. ما واحد بيكره واحد هيقول فيه ايه؟ لكن للاسف كل من يحارب التيار الاسلامي الان لا ياتي بشيء من كلام علماء التيار الاسلامي. يقول لك بيقولوا كذا، مين اللي بيقول كده؟ ما تقول سمينا واحد ما يقولش حد. وبيقولوا كذا ويعتقدوا كذا وبيكفروا الناس، مين اللي كفر الناس؟ انت قصدك بيكفروا الناس اللي تستحق ان هي تبقى كفار يعني، ولا انت قصدك بيكفروا المسلمين؟ طب ما هم في ناس يستحقوا يكفروا، انت عايزهم مش يكفروهم يعني ولا ايه؟ يعني مثلا واحد كفر اليهود ده كده يبقى مكفرات يعني، ولا يبقى كده عمل حاجه غلط يعني في نظرك؟ ما ده كده لازم يكفروا، ما انا هقول عليه ايه دوت؟ لو واحد سب الدين وسب ربنا ده مش يبقى كافر؟ ده مش يتكفر يعني ولا ايه؟ لو واحد ارتد ده ما يتقالش عليه كافر؟ فان كان قصدك ان هم بيكفروا الناس هذا المعنى، ان هم بيكفروا من يستحق التكفير ممن نص الدين على تكفيره، فطبيعي ان هم يكفروا. واذا اهل الارض كلهم مكفرتي، لان كل اهل الارض كفروا بنفس هذه الطريقه. حضرتك مش بتكفر برضو اللي بيخالف مذهبك بهذه الطريقه ويخالف مبادئك؟ والنصارى مش بيكفروا اللي بينتمي منهم لليهوديه، واليهودي مش بيكفر اللي بيسيب اليهوديه؟ يعني ايه الغلط في ما الناس كلها كده مكفرتيه يعني؟ فده مش كلام. فلا بد قبل ان نسمع لاي طعن، قبل ما نرد نشوف وهذا الكلام بالفعل حاصل. هتجد نسبه 99% وتسعة من عشرة مما يشاع عن اهل الحق كذب، لم يقل به منهم واحد ولا واحد قال الكلام ده فيهم. لكن الجماعه دول كما قلت اعتادوا ان يحاربوا طواحين الهواء، على حد ما قال ابو الطيب النهارده معانا من اول الحلقه، ما اعرفش ايه قصته، واذا خلى الجبان بارض طلب الضرب وحده والنزال. الجبان ما يروحش المعركه لانه هيظهر هناك هياخد على قفاه، لكن يقف كده مع نفسه كده في الصحراء يشوف يبص يمين شمال ما فيش حد يقول من ينزل لي؟ هل من مبارز؟ ما انت لوحدك، انت بتحارب فين؟ هنا ما فيش معركه، هنا معركه هناك حلو ورا الجبل، تعال تعال لي هنا. لو انت بقى بجد راجل وبتعرف ترد تعال هنا وارنا هذه الرجوله وهذا الفهم وهذا العلم. لكن يقعد هناك في الصحراء لوحده يخترع افلام وحكايات وحواديت ما حصلتش ورد بقى عليه، رد على ايه؟ اتحارب طواحين الهواء؟ واذا خلى الجبان بارض طلب الضرب وحده والنزال، بحارب في نفسه يعني. فانا قدمت بهذه المقدمه الطويله تمهيدا لما سنشرع فيه إن شاء الله عز وجل من الرد المفصل على هذا الكتاب السيء جدا الذي أصدرته وزارة الأوقاف للأسف. والوزارة للأسف منذ عهد وزيرها السابق دكتور زقزوق سامحه الله لم نرى لها صوتا في محاربة البدع ولا الفجور ولا الفسق ولا أعداء الشريعة. يعني المجرم ده اللي اسمه زكريا بطرس دوت اللي كان عمال للنهار يسب في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي الدين، هل رأيتم معاشر المسلمين أن الوزارة المكرمة أخرجت كتابا يرد عليه؟ أبدا مفيش. طب ردت على اليهود؟ في عندها كتاب عن فلسطين التي أخذت منا عنوة؟ مش بردوا على حد يعني، ما لهمش في السكة دي خالص. ما بردوا على مين؟ يعملوا كتاب النقاب ليس من الإسلام، الختان ليس من الإسلام، الحاجات دي من الإسلام يا مولانا. أنا مش عارف كيف يصح هذا. النقاب جمهور العلماء من المسلمين أو كل علماء الإسلام إجماعهم على أنه من دين الله عز وجل، لكنهم مختلفون هل هو فرض ولا سنة؟ فهل السنة من خارج الدين ولا من الدين؟ السنة من الدين، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فازاي تصدر وزارة المفروض يترعى أمر الدين في البلد؟ يعني كتاب يقول النقاب عادة ليس من الدين، وهذا يخالف إجماع العلماء، ولن يستطيعوا جميعا واحدا واحدا ولو قسموا نصفين أن يأتون بنقل واحد أو بنص واحد عن عالم محترم قبل المعاصرين هؤلاء اللي احنا عارفين بيقولوا ازاي وليه يقولوا هذا الكلام الفارغ. أبدا ما يقدرش ولا واحد منهم يعرف يجيب كلمة عن عالم يقول هذا الكلام الفارغ. وتصدر بعدها كتاب الختان ليس من الإسلام. الله، أمال منين؟ أمال كلام الفقهاء الأربعة ده نوديه فين؟ الإمام الشافعي بيقول ختان النساء واجب، والإمام والبقية يقولون سنة، ده نوديه فين دوت؟ يعني ده من دين مين دوت؟ ما كانش من الإسلام بل من الكفر، ده نصرانية ده ولا يهودية ولا إيه الكلام الفارغ دوت؟ فقاعدين لي كده بس. طبعا هذا ينبغي ان يحاسب عليه وزير الاوقاف، ان هذا مال وقف، ده ملك الاسلام، وده موقوف على الدعوه لدين الله عز وجل، لا يصح ان ينفر به عن دين الله، هذا صد عن سبيل الله، فكيف يكون على نفقه وزير الاوقاف؟ ولا هذا المال من الفلوس بتاعت امريكا؟ ما قد يكون لهم مخرج ان احنا بنطبع الحاجات ديت من المعونه الامريكيه مش من فلوس الاوقاف، ان امريكا بتجيب فلوس الاوقاف عشان تطبع الحاجات دي مثلا يعني؟ فعندئذ كيف تتعاون معها على الإثم والعدوان؟ فآخر كتاب ابتلتنا به وزارة الأوقاف وصدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في سلسلة قضايا إسلامية العدد 197 كتاب المتشددون اللي هو احنا يعني قصدهم احنا وجماهير المسلمين من غير متسيبين ومن غير غلاة الصوفية. كتاب اسمه المتشددون منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم وكله كذب في كذب، وسأبين هذا الكلام بدليل على مهل لأنه فرصة لتأصيل المنهج. لما بنيجي نرد على المخالفين دولي أو المفترين هؤلاء بنبين الحق فبنثبت المنهج ثم نطرد عنه هذه الشبه، فهو يعني عصفورين بحجر واحد، وربما تكون هناك عصافير أخرى تظهر في وقتها إن شاء الله. هذا الكتاب الذي هو محشو إفكا وباطلا وظلما وكذبا، وسأبين هذا. أنا كلام ما بقولش كلام كده في الهوى، أنا همسك لكم الكتاب ده كلمة كلمة من ألفه إلى يائه، وأبين لكم كيف أنه مخالف أولا للواقع. الواقع ما بقولش كده، مفيش حد إطلاقا من العلماء اللي هو بيتكلم عنهم مؤلف الكتاب بيقول الكلام دوت أصلا، ولو فرضنا أن في حد بيقوله بمش إحنا، فالكلام ده مش موجه لينا. وفي بعض المسائل احنا بنقول بها فعلا لكنها هي الحق، ومش كلام احنا بس، ده كلام جمهور العلماء. يعني هو كل ما في كلام المسائل ينقسم قسمين، قسم لم نقل به اصلا فلا يلزمنا الكلام فيه، ده مش كلامنا، شوف اجري شوف مين اللي قال هذا الكلام ورد عليه بعيد عنك. والقسم احنا بنقول به من مسائل لا تعجب الكاتب لكنها هي الحق الصراح الذي عليه جماهير العلماء، فرده علينا رد على كل العلماء مش علينا احنا بس، فلماذا خصصنا بالرد؟ ترد علينا احنا ليه؟ ده كلام مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد والزهري والاوزاعي والبخاري ومسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي والنبي من فوقهم كلهم صلى الله عليه وسلم. كان موجه رد علينا نحن فقط بذلك. ده انت بس المخالف في دين، انت بس وجماعتك المخالفين في هذا الكلام، لكن كل الاسلام على خلاف قولك. فانتهى وقت حلقتنا، وسنبدا ان شاء الله مع الحلقه القادمه او بالاحرى بعد القادمه الرد على هذا الكتاب السيء جدا غير المنصف، ليته كان منصفا، المسمى بالمتشددون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع الحق وأن ينصفنا من أنفسنا ومن الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.